فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ابن كثير على الوجه السابق بصلة هاء الضمير. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل وتوسط الصلة.